حصريا على موقع djkimo.com. جنت واني طفل يومكم اجي من جنة صغار، نضحك نلعب سوا انتي وانا يم باب الدار، وافرح اسمع خبر امي اجت يومكم خطار، واحلم نقضي العمر بالحب سوا لو صرنا كبار، بدربونا نلقاك أحلى نعمش وياك ونسمع أحلى غنية الكاظم. ها حبيبي ها واسمع جارتنا تقول حبهم وما قول، عجل يا رب بزفتهم حبهم يا محلى، شوقي بحبك غير، انت حبيبة امي وابويا انت من اهل الخير، من البصرة الاربيل غيرتها هويل، حبها بقيت بغداد واكثر وقد نجوم الليل. صدفة فتت فجأة شفت أحلى الحلوات، أثاري أنت القمر وأحلى قمر بين الجارات، حب ماكو بعد ما أريد أبد أنت بدنياي، شفت أحلى عشق وأجمل عمر من أنت وياي، بالكرادة يقولون حبهم مال الكون، وشايب يحجي بحبنا وصوته يوصل للمنصور، شارعنا مكتوب اسمه يم مقلوب، احنا صغار وباقي اسمنا بالحايط محفور، فراشة حب تحوم تحجي بحبك دوم، تشبه قلب الطاير بالحب لما انا اشتاق، يدرون الجيران بحبك والهان، تايه حاير ضايع دربي ويا اجمل انسان. حصرياً على موقع djkimo.com.